ألا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضائلها جلية. عاشق النبي بيصلي عليه. فمن صلى عليه مرة عشرا عليه يصلي الله. اللهم صل عليه. والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية علي وبها ينال المرء ما لا ينال بطاعته وتقواه. ويحبها صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله على سيدنا محمد. سوا على حب النبي يا أحمد. صلى على النبي سوا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويحبها الصلاة على النبي. يحبها صلى الله عليه وسلم ويكافئ المصلي بها أوفى المكافأة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا طوبى لمن جعل الصلاة على النبي شغله في صبحه ومساء. فيا طوبى لمن جعلها شربا وغذاء. صلى الله على محمد صلى الله.